بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، تجب أي الزكاة بشروط خمسة لابد من توفرها لحكم بوجوبها ولزومها، وقل خمسة إجمال قبل بيان والتفصيل من فوائده تهيئة السامح وتشويقه إلى العلم بها أو بتفصيلها. نعم. حرية. الشرط الأول في وجوب الزكاة الحرية، والعبد بالإجماع لا تجب الزكاة عليه من حيث الجملة، فلا تجب الزكاة في أموال العبيد، بمعنى أن في على العبد، وإنما تجب على الأحرار. أما الدليل على أنها لا تجب على العبد فما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخلى يد العبد من الملكية، فقال: من باع عبدا وله مال، أي للعبد مال، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. فدل على أن العبد لا ملك له للمال، وإذا كان العبد لا يملك المال إنه لا يتوجه عن الخطاب بالزكاة، وإنما يتوجه على سيده. وعلى هذا فزكاة مال العبد واجبة على السيد. وقال مالك رحمه الله عليه، هذا مذهب الجمهور، وقال مالك رحمه الله: لا تجب لا على السيد ولا على المال، لا على السيد ولا على العبد، فأسقط الزكاة عنهما. وظاهر حديث ابن عمر يدل على أن الزكاة تتعلق بالسيد، وأنه تجب زكاة مال العبد لكن على سيده لا على العبد، وذلك لأنه مال وهو داخل في عموم الأدلة التي أمرت بأداء الزكاة. حكي العبد له أحوال، تارة يكون مبعرا، العبد يكون مثلا مملوك بكامله لزيد من الناس، وظاهر حديث ابن عمر يدل على أن الزكاة تتعلق بالسيد، وأنه تجب زكاة مال العبد لكن على سيده لا على العبد، وذلك لأنه مال وهو داخل في عموم الأدلة التي أمرت بأداء الزكاة. حكي العبد له أحوال، تارة يكون مبعضا، العبد يكون مثلا مملوك بكامله لزيد من الناس، وتارة يكون بعضه حر وبعضه عبد، كأن يكون نصفه حر ونصفه عبد. فإذا كان نصفه حرا ونصفه عبدا فما الحكم؟ قالوا: تجب الزكاة بقدر ما فيه من الحرية، وحينئذ يكون مالكا لنصف ماله المبعض، فتجب عليه الزكاة ما فيه من الحرية. المسألة الثالثة: إذا كان العبد مكاتب وهو الذي يسعى لحريته، فهل تجب عليه الزكاة أو لا تجب؟ العلماء قولان: أبو ثور وداود الظاهري يوجبان على العبد المكاتب الزكاة، والجمهور لا يوجبون عليه الزكاة لأنه لم تثبت حريته بعد، لأنه إذا عجز عن أنجل الكتابة رجع رقيقا، فدل على أنه أثناء أدائه لأن الكتابة لا يزال رقيقا. وعلى هذا فالمكاتب لا تجب الزكاة عليه، وإنما تجب على سيده. وإسلام أي من شروط وجوبها الإسلام، فلا تجب الزكاة على كافر. فإذا كان مثلا أن اليهود والنصارى كانوا أهل ذمة عند المسلمين، فلا نأتي ونقول لهم أدوا الزكاة، لأنها لا تجب الزكاة على الذمي أنه كافر. أما لو كان مسلما ثم بعد ذلك ارتد، فهل تجب الزكاة على المرتد؟ المرتد لا تجب عليه الزكاة، لكن بالنسبة للزكاة الواجب عليه أثناء إسلامه يطالب بها. فلو أنه ارتد بعد وجوب الزكاة عليه وجبت عليه الزكاة 100,000، فارتد بعد وجودها ولم يؤدها بعد، من حق الإمام أن يأخذ من ماله قدر 100,000، لأنه إذا ارتد شبس ماله. المرتد يحبس ماله في بيت مال المسلمين، يحفظه الوالي، فإذا حبس ماله وكانت عليه الزكاة واجبة أخذ منه بقدر ما عليه من الزكاة قبل أن يرتد. هذه هي الحالة التي تجب فيها الزكاة في مال المرتد. أما إذا كان في حال ردته فإنه لا يطالب بزكاة ماله. واختلف في نصارى الذي تغلب وفيه حكم خاص قد يأتي إن شاء الله الإشارة إليه. وملك نصاب ملكية النصاب شرط لوجوب الزكاة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواقل صدقة، وقال ليس فيما دون خمس لود من الإبل صدقة، فجعل للصدقة حدا سماه العلماء بالنصاب. والنصب العلامات، النصب هي العلامات لأنها تنصب علامة على الشيء. فلما قال عليه السلام ليس فيما دون خمس أواق صدقة، كان يقول هذه علامة الوجوب، ما دونها لا تجب فيه الزكاة من الأموال، وما فوقها تجب فيه الزكاة. واستقرار هي بالنصاب، أن يكون مالكا بالنصاب. والأصل فيه حديث صحيح قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذا كله يدل على أن النصاب معتبر، وأن ما دون النصاب لا تجب فيه الزكاة بإجماع العلماء. فالزكاة لا تجب في كل مال، وإنما تجب في أموال مخصوصة بشرط أن يكون مالكا لها الإنسان. فلو كان مالكا لهذا الحد الذي نصبه الشرع وجعله علامة على لزوم الزكاة. واستقراره، مستقر الملك. فلو كان المال ليس مستقرا كالوقف على غير معين، شخص جعل غلة بستانه أو أوقف بستانه بغلته على الفقراء والمساكين، فإن هذا المال مال، لكن ليس له يد مستقرة، فيكون للفقراء في زماننا، وإذا ماتوا جاء الفقراء غيرهم فملكوا، فاليد الملكية ليست مستقرة، إضافة إلى أنه يكون وقفا على فقراء، ثم الفقراء هؤلاء لو أنهم صاروا أغنياء انتفت الملكية، فهو مال وإن كان موقوفا عليهم لكنهم لا يملكونها، وإن كانت غلتهم يملكونها إذا أخذوها، ولكنهم ليست بمستقرة. الملكية هنا ليست مستقرة وليست بثابتة، وليست هناك يد ثابتة على هذا المال، ولذلك من أوقف ماله فقد خرجت ملكية المال عنه لله سبحانه وتعالى. وعلى هذا قالوا لو أنك بنيت مسجدا فإنك إذا بنيت المسجد وأوقفته صار ملكا لله عز وجل، وليس من حقك بعد بناء المسجد تقول لا يصلي فيه إلا فلان، ولا يدخل إلا فلان، ولا تفعل إلا كذا أو اسمع كذا، لأنه ليس ملكا لك، لأنه بالوقفية خرج عن ملكية الإنسان وأصبح وقفا لله سبيلا لله عز وجل، فملكيته لله سبحانه وتعالى بالنسبة، إن كان في الأصل أننا وما ملكنا ملك لله عز وجل. فمثل هذه الأموال لا تجب فيها الزكاة. الحشيش الذي في الماء، الزروع التي تكون في البراري والفيافي، لو أن الشجر نبت في الفيافي والبراري فإنها أموال، لكن ما ليس هناك مالك معين لها فلا تجب فيها الزكاة. وإن كانت مالا وقد تبلغ النصاب، قد يكون فيها خمسة أوسق من الحبوب، كأن أن يصيب الغيث أرضا فتنبت الحب ويكون منها الخير، فإننا لا نجب الزكاة، لأن الملكية هنا ليست مستقرة وليست بثابتة على مكلف المخاطب بوجوبها. نعم. ومضي الحول، ومضي الحول، الحول من حال، من الحال، مأخوذ من الحال. الحول هو العام الكامل، وشرطه أن يكون بالسنة القمرية لا بالشمسية، فالحساب في الشرع بالقمرية لا بالشمسية. فمن ملك في يوم فلا بد أن يعتبر سنة قمرية لهذا اليوم حتى يأتي مثلها في السنة القادمة. وسمي الحول حولا، سمي العام حولا لأن الحالة تتغير، الإنسان إذا مكث سنة كاملة يتغير من حالة إلى حالة، فسمي الحول حولا لأن الناس تتغير أحوالهم بمضي، ولا بد من مضي الحول. فلو أن هذا المال 100,000 التي نعت ملكتها في اليوم العاشر من رمضان، فلا بد أن يأتي اليوم العاشر من السنة القادمة من رمضان فتجب عليك الزكاة. فلو أنك قبل اليوم العاشر من رمضان في اليوم التاسع تلف هذا المال أو أوقفته أو حصل له عارض يزول تزول به ملكيتك له، فإنه لا تجب عليك الزكاة. ولو قبل غروب الشمس بلحظة واحدة زالت ملكيتك له أو نقص عن قدر النصاب، فإنه تسقط عنك الزكاة ولا تجب. لا بد من مضي السنة الكاملة، لا بد من مضي السنة الكاملة على هذا النصاب. نعم. في غير المعشر، في غير المعشر، زروع والثمار حبوب ونحيها مما أوجب الله زكاته حال الحصاد، لأن الله تعالى يقول وآتوا حقه يوم حصاده، فأوجب علينا في الجنات والزروع والنخيل أن نؤدي الزكاة إذا حصدنا، فدل على أنها قبل الحصاد لا تجب. ومن المعلوم أنك لو حصدت الحب قد يكون مضت عليه أشهر ولم ينبع عليه حول كامل، فدل على أن زكاة الحبوب والثمار مستثناء من الحول، والإجماع منعقد على مضي الحول. وبناء على ذلك وفي الحديث أيضا عند أبي داود وحسنه العلماء أنه لا تجب الزكاة يستثناء للزكاة حتى يحول عليه الحول. لكن هذا النوع من الأموال الذي هو الزروب والثمار أوجب الله زكاتها ولو لم يحل عليها الحول، فجعل الزكاة بالحصاد، فإذا حصد الحب وجلبه إلى مسكنه وبيدره فإنه حينئذ يؤدي زكاته بالقدر الذي أوجب الله وسمى في زكاة الحبوب والثمار. إلا نتاج السائمة وربح التجارة. إلا نتاج السائمة، البهيمة تكون مثلا عندك 40 شاة، 40 بلغت النصاب، هذه 40 نمت أثناء العام، العبرة بمجيء الساعد، فجاءك الساعد مثلا في حولها في الليلة التي كانت عندك قيمة السنة مثلا 120 شاة، 120 فيها شاة واحد، الليلة التي جاء فيها الساعي ولدت شاة أصبحت 121، تجب عليك شاة. الذي حل الحول ما تجب فيه شاة واحد، لكن هذا النتاج تابع لرأس مالي وأصلي، فحينئذ تجب عليك الزكاة بشاتين يسمونها شاة المشؤومة، يعني بعض الكناية أنها هي شاة صغيرة ولكن ضيعت ما هو أكبر منها، فلو جاء ولو قبل مجيئه بيوم واحد أو ليلة واحدة ولدت شاة أصبح العدد 121 فوجبت عليك الشاتان وتلزم بدفع الشاتين، مع أن الأصل عليك 120 فيها شاة واحدة، فلا يشترط حولان شهر، لا يشترط حولان حال. وبناء على ذلك قاس بعض العلماء الرواتب وما في شقيان، يقول إن الإنسان مثلا في الأصل الراتب لك الحق أن تجعل كل شهر تجعل حوله بحوله، فشهر محرم تكتب عليه شهر محرم وتنتظر إلى السنة القادمة تنفق من شهر محرم إلى أن يأتي محرم من العام القادم، فإن بقي من هذا الراتب الشيء زكيته إذا بلغ النصاب، وإن لم يبقى ما يعد به قدر النصاب لا تجب عليه الزكاة. هذا الأصل أن كل راتب تجعله بحوله المستقل، لكن إذا صعب عليك هذا ولا شك أنه يفتح باب الوسوسة ويؤدي إلى فصول الشكوك عند الإنسان، وفيه ضيق على الإنسان أن يكتب على كل مبلغ وأن يجعله عنده بأرقامه وكتاباته، فهذا في عسر وتعب وعناء. قالوا إذا لم يرد هذه الطريقة يزكي كسائمة بهيمة الأنعام، فنقول له انظر إلى أول شهر استلمت فيه الراتب فتنتظر إلى مثله في العام القادم وتجمع ما عندك، حتى ولو كان من شهر ذي الحجة الذي قبلها بأيام أو بشهر يجب عليك أن تزكيه على الأصل. هذا بالنسبة لما إذا كنت تختار الحول لشهر واحد. أما الطريقة الأولى فهي الأصل أن كل راتب بشهر بحسبه، لكن لو أحببت أن ترتاح وأن تجعل حول رواتب حولا واحدا في بداية المحرم، مثلا استلمت هذا الراتب الذي به يكون قدر النصاب تعتد إلى السنة القادمة فتجمع ما عندك قليلا كان أو كثيرا وتزكيه زكاة المال واحد قياسا على بهيمة الأنعام. هذا من إلحاق النوع من الزكاة بالنوع الآخر، ألحق النقدان ببهيمة الأنعام، وسيأتي إن شاء الله إشارة إلى بعض هذه المسائل. فقد ذكر المصنف رحمه الله جملة من الشروط التي ينبغي توفرها للحكم بوجوب الزكاة، فقد فرض الله عز وجل الزكاة. إذا وجدت هذه الشروط فإن المكلف ملزم بها، وإذا تخلفت هذه الشروط أو تخلف واحد منها فإنها لا تجب الزكاة. فما زال رحمه الله يبين لنا هذه الشروط، وكانت خاتمتها اشتراط الحول، وقد تقدم الكلام على هذا الشرط، وقد بينا أن إجماع العلماء رحمهم الله على أن الحول معتبر بوجوب الزكاة، ويستثنى من ذلك المعشر وهو الذي أوجب الله فيه العشر، والمعشرات منها الزروع والثمار. والدليل على هذا الاستثناء أن الله سبحانه وتعالى قال في زكاة الزروع والثمار وآتوا حقه يوم حصاده، ومن هنا نفهم أن من الأموال التي تجب فيها الزكاة ما يشترط فيه الحول كالذهب والفضة، ومنها ما لا يشترط فيه الحول كالزروع والثمار. فلو أن إنسانا زرع شعيرا ثم كان هذا القدر الذي أنتجه بالغا 5 أوسط، فإننا نوجب عليه الزكاة إذا حصد وضمه إلى البيدر، فإذا ضمه إلى بيدره أوجبنا عليه الزكاة هذا الحد، مع أنه لم يمض العام الكامل عليه. ولذلك يقال إن هذا النوع من الأموال لا يشترط فيه حولان الحول، وحولان الحول أصل، لكن له مستثنيات، منها ما ذكر المصنف رحمه الله. ونتاج السائمة ذكرنا أن النتاج هو ما يكون من بهيمة الأنعام تنتجه وهو صغارها. فلو أن إنسانا ملك 120 شاة فإن الله أوجب عليه فيها شاة واحدة ولا يجب عليه أكثر منها. فلو فرضنا أنه طيلة العام كانت عنده 120 شاة، فلما صارت ليلة الساعي إذا بها قد ولدت إحداهن شاة فأصبح الذي عنده 121 شاة ففيها شاتان. ولا نقول إنه يجب أو يشترط أن يحول الحول على هذا النتاج الذي كان أو لم يبلغ السنة الكاملة، وبناء على ذلك تقول إن نتاج السائمة لا يشترط فيه حولان الحول. ولكن لو اشترى غنما وضمه إلى الغنم الأول، فقال بعض العلماء إنه يستأنف في هذا الغنم الجديد الحول، ومنهم من يقول إنه مضموم إلى رأس ماله وله من الوجاهة قوة. نعم. وربح التجارة. وربح التجارة، فلو كانت عند الإنسان 100,000 اشترى بها تجارة من قماش أو غذاء أو غير ذلك وعرضها للبيت، هذه 100,000 التي دخل بها للتجارة إذا مضى الحول عليها لا إشكال أنها تزكى، تجمع ما في الدكان أو البقالة أو المتجر، ثم بعد ذلك تقدره بقيمته يوم تمام حوله وتخرج زكاة القيمة. فلو فرضنا أن هذه 100,000 قامت على تجارة أكسية اشتريت بها القماش وما زلت تبتاع وتشتري في هذا القماش، وإذا برأس مالك الذي هو 100,000 قد أصبح 120، فعندك نتاج وهو ربح لرأس المال وهو 20,000. فلو أنك حال عليك الحول تجمع المال كله وتزكي زكاة 120، مع أن 120 منها ما حال عليه الحول وهو 100,000 ومنها ما لم يحل عليه الحول وهو 20 التي تعتبر ربحا للمئة، وهذا الربح لم يحل عليه الحول ولكن الفرع تابع لأصله، فأصبح تابعا لذلك الأصل الذي أنميته بالتجارة فصارا كالشيء الواحد وتزكيه زكاة واحدة. بناء على هذا يقول الفقهاء يشترط حولان الحول في المال الذي تجب فيه الزكاة إلا إذا كان ربح تجارة، فاستثنوا المعشرات واستثنوا نتاج السائمة واستثنوا ربح التجارة. فربح التجارة ما يشترط فيه حولان الحول. فلو سألك تاجر وقال قد ملكت هذه 20,000 وتاجرت بها السنة كاملة، وقبل نهاية السنة بيوم أو بأسبوع أو بشهر ربح مثلها، فأصبحت 100,200 أو أصبحت 10,20، فهل في هذه الحالة يجب علي زكاة الأصل وهو 10,000 أو 100,000 أو زكاة الجميل أعني ما حصل عليه من الربح؟ الجواب تقول عليك زكاة رأس مالك، زكاة رأس مالك وكذلك نتاج رأس المال وهو الربح وهو تابع للأصل. هذا هو مراده رحمة الله عليه. وعليه تقول فإنه يجب على الإنسان أن يراعي الحول في ماله الذي وجبت فيه الزكاة إلا إذا كان من المعشرات أو كان نتاج سائمة أو كان ربح تجارة. ولو لم يبلغ نصابا، ولو لم يبلغ نصابا، فحينئذ إذا جئت تتأمل لربح التجارة في بعض الأحيان يبلغ النصاب وبعض الأحيان لا يبلغ النصاب، فلو أنه ربح مع 100,000 100,000 ثانية فقد بلغت النصاب قطعا، ولو ربح 50 ريالا فإنها دون النصاب. فحينئذ نقول ربحك لما بلغ النصاب ولما دون النصاب الحكم فيه سواء، تضمه إلى أصله، وتطرد القاعدة أن الفرع تابع لأصله، فزكاة الأرباح زكاة رؤوس أموالها، ويستوي في ذلك أن تكون بالغة النصاب أو دون النصاب. نعم. فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله. فإن حولهما يعني حول الربح حول رأس ماله، فحينئذ تعتبر حولهما واحد. فلو دخلت في التجارة من بداية محرم والربح اكتسبته في شوال أو مثلا في رمضان، فإنك حينئذ تعتبر هذا الربح الطارئ في رمضان تابعا إلى رأس المال الذي هو في محرم، ولا تقول إنه ينبغي أن أستقبل به رمضانا قادما، لأنه في هذه الحالة يعتبر تابعا للأصل. في هذه الحالة يعتبر تابعا للأصل. نعم. وإلا فمن كماله. وإلا فمن كماله، هذا الحكم الذي ذكرناه، وهو كونك تتبع الربح لرأس المال يكون شرطه أن يكون رأس المال قد بلغ النصاب. فلو كانت عندك 50 ريالا دخلت بها إلى التجارة، هذه 50 دون رأس المال دون النصاب المعتبر كما سنبين إن شاء الله في زكاة النقدين، هذه 50 دخلت بها في التجارة فما زلت تربح حتى بلغت 50 النصاب 53 أو 54 على جبل الكسر الذي فوق 53، فإذا بلغت 54 دخلت في محرم وبلغت 54 في ربيع فإن حولها من ربيع، وحينئذ يكون هذا الزائد وهو 3 أو 4 التي بلغ بها النصاب هو بداية الحول، وحينئذ تعتبر حولهما واحدا وتضمهما لتزكيهما زكاة مال واحد. نعم. ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا فرضه لما مضى. ومن كان له دين أي على غيره أو حق أي على الغير من صداق ونحوه، هذه المسألة مسألة يحتاج إليها الناس وتعم بها البلوى، وهي زكاة الديون. فأنت عندك مال أخذه منك إنسان، وحينئذ لا تبحث عن هذه المسألة إلا إذا أمضى حولا كاملا أو مر حول مالك الأصلي والدين عند الشخص الذي أعطيته إياه. لو فرضنا مثلا أعطيت رجلا 100,000 دينا أعطيته إياها في محرم، ثم هذا الدين لا يخلو من صور، الصورة الأولى أن يحل أجله، فقلت له هذا الدين توفيني إياه أو تعطيني إياه في نهاية رمضان، فهو سيوفيكها 100,000 قبل دخول الحول أو قبل بلوغ الحول. فإن كان أجل الدين قد دخل في الحول فحينئذ تبحث عن حكم زكاته إذا لم يؤدي الدين بعد تمام المدة. فأنت اشترط عليه في نهاية رمضان أنه يعطيك المال، ولكن جاء رمضان وقال لا أستطيع السداد، فبقي الدين عنده حتى شاء الله عز وجل ومضى إلى بداية حولك الذي هو محرم. فحينئذ إذا جاء محرم سألت هل هذا الدين الذي لي على الرجل تجب عليه الزكاة فيه أو لا تجب؟ هذا الدين لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون الشخص الذي أعطيته الدين قادرا على السداد، وهو الذي يعبر العلماء عنه بالمليء، فإذا كان قادرا على السداد فحينئذ لا تخلو من حالتين، إما أن تستطيع مطالبته به ويعطيكه فحينئذ تجب عليك الزكاة، لأن الذي منعك من طلبه إنما هو الحياء، قد يكون بينك وبينه مودة أو قد يكون بينك وبينه معاملة فتترك الدين عندك، أو تريد أن يكون المال عنده لأنه أحفظ بماله، رجل أمين وتثق فيه. فهذه الصورة الأولى أن يكون دينك على رجل قادر على السداد وتستطيع في أي وقت أن تطالبه به ويعطيكه، فحينئذ تدري إذا حل أجل، هذا الشرط أن يكون قد حل أجل. والسبب في وجود الزكاة في هذه الحالة أن المال إذا كان على غني ملي بحيث لو طالبته أعطاك كأنه بيده، فالمال وإن لم تعطه لعطك إياه فإنه في حكم المال الذي بيده وتجب عليك زكاته. هذا إذا كان مليئا وكنت قادرا على مطالبته ولا يماطل بل يعطيكه في أي وقت تطلبه، ففي هذه الحالة يجب عليك زكاة المال. ما وجه وجودها؟ وجه وجودها أن المال وإن كان عند المدين لكنه في حكم الذي بيده. وعلى هذا الأصحاب فيما بينهم من مودة ومجاملات ربما يتركون الأموال عند بعضهم، وربما يخشى يغلبه الحياء عن مطالبته. فإذا كان الشخص تستطيع مطالبته ويوفيك عند المطالبة وهو قادر فعليك زكاة ماله، لأنه وإن كان دينا ففي حكم الذي في يدك. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا حل الأجل أن يكون عاجزا على السداد، وعدك نهاية رمضان وجاءت نهاية رمضان ولكنه لم يستطع السداد لفقره وعجزه، فإذا كان فقيرا أو كان عاجزا عن السداد أو طرأت له ظروف ولكنه لا يستطيع أن يعطيه، فحينئذ للعلماء قولان، منهم من يقول عليك الزكاة، يجب عليك الزكاة في كل سنة، فلو بقي عنده الدين 5 سنوات عليك زكاة دين 5 سنوات، ففي كل سنة تحسب هذا المال سواء كان على فقير أو غني لا يتفقني، يجب عليك أن تزكي. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني يقول إن كان عاجزا عن السداد ولو طالبته لا يستطيع أن يوفيكه فإنه لا تجب عليك زكاة المال، لا تجب عليك زكاة المال، وهذا هو الصحيح، لأن المال غير مرد، وفي هذه الحالة هو في حكم المفقود والمال ليس بيده ولا تجب عليك زكاته، وإنما تنتظر. فلو جلس 10 سنوات أو 20 سنة أو 30 سنة وبعد 30 سنة جاء يوفيك فتزكيه لسنة واحدة، به أفتى علي رضي الله عنه وعائشة وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع، لأنه لن يصل المال إلى يدك إلا في تلك السنة، واليقين أنك مطالب بتلك السنة وغيرها شك، لأن المال كان غير موجود، وحينئذ لا تجب عليك الزكاة للسنوات التي مضت. هذا إذا كان عاجزا عن السداد. فقلنا إذا حل الأجل وكان عاجزا عن السداد ولا تستطيع أن تأخذ المال منه فحينئذ لا تجب عليك الزكاة. ثم ننظر، فلو وفاك بعد 20 سنة أو 30 سنة فلا تجب عليك إلا زكاة سنة واحدة فقط وغيرها لا تجب، لأن المال في حكم المفقود، وهذا الرجل الذي هو معتد ولا يستطيع السداد قيمة السنوات التي كان المال في ذمته لم يكن المال موجودا عنده، ولا تجب زكاة المال المفقود، وحينئذ لا تجب عليك إلا زكاة سنة واحدة. فإذا قبضت المال منه ولو بعد 10 سنوات أو 20 سنة تزكيه بسنة واحدة. هذا إذا كان غنيا بينا حكمه، وإذا كان فقيرا بينا حكمه. الصورة الثالثة أن يأتي الأجل ثم تطالبه وإذا به قادر على السداد ولكن يمتنع، فيكون مليئا غنيا ولكن يماطل، وهذا ما يسميه العلماء بالمماطل، الغني القادر على السداد المماطل. فلا تخلو حينئذ في هذا المماطل من حالتين، إما أن تستطيع أن تقهره وتأخذ الحق منه سواء عن طريق القضاء أو عن طريق غيره من الناس، أن تستطيع أن تكلم حتى يأخذ بحقه، فتجب عليك الزكاة، لأنه وإن كان مماطلا لكنه في حكم من أنت قادر عليه والمال موجود عنده، فكونك تقصر عن نفسك بأخذ المال يلزمك بزكاته. هذا إذا امتنع من السداد وكان عندك قدرة على أخذ، فحينئذ يجب عليك زكاة. أما لو امتنع ولا تستطيع أن تأخذ منه لقهره إياك، أو تخشى منه الضرر، أو تخشى منه الأذية، أو ليس عندك شهود على المال ولا تستطيع إقامة القضاء عليه، فحينئذ تنتظر ولو 100 سنة، فإن قدرت ولو بعد 100 سنة تزكيه بسنة واحدة، لأنك ما قدرت على مالك إلا في تلك السنة، ولا تجب عليك إلا زكاة سنة واحدة. وأما بقية السنوات فالمال وإن كان مالك لكنه في حكم المعدوم بعدم القدرة عليه، هذا إذا كان قادرا على السداد ويمتنع من السداد، فلا يخلو إما أن تقدر على قهره وتجب عليك الزكاة، وإما أن لا تستطيع قهره وحينئذ لا تجب عليه في الزكاة إلا لسنة واحدة على تفصيل الزكاة. بقي من كان قادرا على السداد ويمكن ويجحد ماله، وهذا يسمى بالجاحد، يقول ليس لك عندي شيء. فالجاحد إذا جحد مالك يعتبر في حكم الغافل، فلا تجب عليك فلا تخلو من حالتين أيضا، الجاحد الذي قال لك جاء الأجل وهو رمضان فقلت له يا فلان واعطني حقي فما بيني وبينك هو نهاية رمضان فقال لا شيء لك عندي، أو قال مالك ليس لي ليس لك مال عندي. ففي هذه الحالة إن كانت عندك بينة أو كان عندك شهود أو تستطيع قهره وقصره على إعطائك الحق فتجب عليك الزكاة لأن المال في يدك، وإن كنت لا تستطيع إقامة القضاء عليه فيه ضرر عليه أو غاصب بقوة وقهر فحينئذ لا تجب عليك الزكاة، وتنتظر إلى أن تتمكن. فمتى ما تمكنت من مالك المقصود أو مالك المجهود تجب عليك الزكاة لسنة واحدة، لأن المال في حكم المفقود، وإنما ملكت مالك حينما قدرت عليه، فإن لم تقدر عليه فإن الله لا يكلفك بزكاته. هذا حاصل ما يقال في النهي متى؟ إذا حل الأجل. فإذا حل الأجل إن كنت قادرا بينك وبينه مودة وقادرا على أخذ المال وأخرت المال عنده لمودة أو ثقة فوجبت عليك الزكاة، وإن كان غير قادر فلا تجب عليك الزكاة وتنتظر حتى يسدد فتزكي لسنة واحدة. وإن كان قادرا على السداد ومطر أو جحد أو غصب فإن كنت قادرا على إقامة الحق عليه فتجب عليك الزكاة، وإن كنت غير قادر على إقامة الحق عليه فتجب عليك الزكاة. إذا فقه المسألة في القدرة على المال، فإن كان المال كأنه بيدك زكيت، وإن كان المال كأنه مفقود أو كأنه غير موجود لعوز وضيق يد أو جحد وعدم القدرة على مطالبة بالحق فحينئذ لا زكاة عليه، ومتى ما سددت أو قدرت على حقك زكيته لسنة واحدة. هذا حاصل ما يقال في الديون إذا حل أجله. الصورة الثانية ألا يحل الأجل، يأخذ منك الدين لعشر سنوات، فإنه في خلال العشر سنوات ليس من حقك أن تطالبه بهذا الدين، فالمال ليس بمال كأنه ليس بمال ويعتبر مالا له، وقد يأخذ منك المئة ألف أو المئتي ألف وينفقها فلا تكون موجودة، فأنت تستحق المطالبة بعد عشر سنوات، فلا تبحث ولا تسأل عن زكاة هذا الدين إلا بعد العشر سنوات. فإذا حلت العشر سنوات رجعنا إلى التفصيل الذي ذكرنا، أن يكون قادرا أن يكون عاجز على ما ذكرنا من التفصيل الذي نرى. إذا عندنا في الدين حالتان، حالة يحل فيها الأجر ونفصل فيها بين كون المال في حكم المال الذي في اليد لقدرة ومحبة ومودة فحينئذ لا إشكال يزكى، أو يكون في غير ذات اليد بعوز أو جحود وعدم قدرة على مطالبة فحينئذ لا زكاة، فإن قدرت زكيت لسنة واحدة. وأما إذا لم يحل الأجل فالمال ليس لك لأنك قد تنازلت عن هذا المال، وزكاته كونك قد أدنت وأعطيته إياه وفرطت كربك فذلك من زكاة المال، وهو من الخير الذي جعله الله لك في هذا المال. بل قال بعض العلماء إن مسامحة الغريب إن مسامحة المديون والعفو عنه والتيسير عليه والإنظار له من أفضل القربات وأحبها لله عز وجل، وقد جاء فيها الحديث وجاء فيها الحديث الترغيب فيها، والله يقول في كتابه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فنظرة أي فانتظار إلى ميسرة أي إلى اليسار والغنى والقدرة على السداد. وعلى هذا فإن الديون لا يبحث فيها إلا إذا حل أجلها وكان الذي عليه الدين قادر على السداد وتستطيع مطالبته بالدين على التفصيل الذي ذكرناه. ومن كان له نعم أو حق من صداق ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره، من كان له دين أو حق من صداق أو غيره، انتبه حق من صداق يختلف، الدين شيء والحق من الصداق يختلف. الصداق للمرأة، وقد يقع الصداق دينا فيشبه الدين ويأخذ حكم الدين. إذا كانت المرأة قد طالبته بالسداد مثلا قد زوجتك بنتي بمئة ألف أو بعشرة آلاف مثلا، قال قبلت ثم قلت النكاح لأن العشرة آلاف تكون حال، فهذا يكون العشرة آلاف فيها مقاربا بها الزوج، فقال الزوج هذه خمسة آلاف وإذا يسر الله الباقي يعطي الباقي، فالدين الذي عليه خمسة آلاف. فحينئذ في هذه الحالة يكون الزوج مديونا للزوجة مطالبا بالوفاء عند القدرة. متى؟ إذا كان قد بث الولي وألزمه بالمهر بالعقد، فحينئذ قال أنا عاجز الآن ولكن إذا يسر الله هذا ثلث الصداق، هذا ربعه، هذا جزء منه، هذا نصفه، فإن يسر الله السداد أعطيه. ففي هذه الحالة يكون في حكم الدين. إن كان الزوج قادرا على السداد والمرأة قادرة على مطالبته وقد تركت مالها لثقتها ببعلها وزوجها فتزكيه لكل سنة، لأنه في حكم المال الذي في يد، وكأن يد الزوج يد وديعة، كأنه مودع عند الزوج ومحفوظ عند الزوج والودائع تزكى. هذا إذا كان الزوج قادر على السداد والمرأة تستطيع أن تطالبه في أي وقت. لكن لو أن الزوجة بعد دخوله بالزوجة قد أعطى نصف النهر ثم هذا النصف الذي بقي استقر ولم يستطع أن يسدده، فحينئذ نقول إن هذا النصف الذي بقي يأخذ حكم المديون المعتق، فلا يجب على المرأة أن تزكي هذا الدين الذي لها على زوجها حتى يسددها الزوج ولو بعد مئة سنة. فإذا سددها ولو بعد عشر سنوات أو عشرين سنة فإنها تزكي لسنة واحدة على التفصيل الذي ذكرنا. لماذا؟ لأن الزوجة لما عجز عن السداد كانت العشرة آلاف التي هي دين عليها أنها مفقودة، فهي وإن كانت دينا للزوجة على زوجها لكن بحكم مفقود، فلا يجب عليها أن تزكي حتى يستطيع السداد. فإذا استطاع السداد وطالبته وأعطى وسدد ولو بعد عشر سنوات وجبت عليها زكاة سنة واحدة على الأصل الذي قرره. فلو أنها بعد عشر سنوات تمكن الزوج من السداد فقالت له أترك العشرة المئة عندك أو العشرة عندك مثلا، فمن حين قولها أتركها عندك حينئذ تستقبل الحول، كل حول يأتيها يجب عليها الزكاة، لأن المال أصبح وديعة أو شبه وديعة عند الزوج، ولما كان الزوج قادر على السداد كان المال وإن لم يكن بيد الزوجة لكنه في حكم الذي بيدها بنظرة لوجود الغنى الغنى والقدرة على السداد. هذه الحالة للمهر. الحالة الثانية أن لا يبت الزوج وإنما يعلق بقية الصداق على الطلاق والفراق، فيقول له زوجتك بنتي بعشرين ألفا، عشر منها حالة ويجب عليك سدادها وإعطاؤها، وعشر منها إذا طلقها. فحينئذ تكون العشر الحالة لا إشكال فيها وحكمها حكم الأصل، حتى ولو أنه عجز عنها يكون حكم حكم ما ذكرنا التفصيل السابق. لكن لو قال له إذا طلقها فهذا فيه نظر، وهو هل صداق المرأة مستحق بالعقد أو بالدخول؟ فإن كان مستحقا بالعقد أو بالدخول فقد وجب هذا الدين وثبت عن الزوج بمجرد دخوله بها أو بمجرد عقده عليها، ويسري فيه التفصيل الذي ذكرناه. ويكون الإنظار إلى الطلاق أشبه بالوديعة، كأنه تركه الوديعة عندك تزكيه لكل سنة. وإن قلنا إن هذا الصداق بقية الصداق في حكم الدين المؤجل فلا يجب عليها أن تزكي إلا إذا وقع الطلاق، فإن وقع الطلاق استقبلنا، فإن كان قادرا على السداد وجب عليها أن تزكي، وإن كان غير قادر على السداد فإنها لا تزكي، حكمه حكم الدين سواء بسواء. هذا مثل التفصيل الذي سبقت الإشارة إليه. إذا الصداق له حالتان، إما أن يبثه ولي المرأة ويكون لازما على الزوج بمجرد العقد، فحينئذ إذا بقي شيء منه فهو دين وحكم حكم الدين. إن كان الزوج قادرا على الإعطاء قادرا على الوفاء والزوجة تستحي أو لا تستطيع مطالبته في الحياة، فحينئذ لا تلزمها الزكاة وتجب عليها الزكاة، لأن المال واجب، لأن المال في حكم المال الذي بيده، لأن الدين في حكم المال الذي بيده والمهر كأنه بيده. وأما إذا كان هذا المال واجبا على الزوج والزوج لا يستطيع وفاءه لعوز ودين وفاقه، فلا يجب على الزوجة أن تزكيه حتى يصير الزوج قادرا على السداد وتستقبل به حكم ما ذكرناه وهو القادر على السداد. وأما إذا كان المال المهر قد علقه الولي أو الباقي من المهر قد علقه الولي على طلاق أو فسخ أو على أمد معين، فحكمه حكم الدين المؤجل على أحد الوجهين، وعلى الوجه الآخر يسري فيه ما يسري من الديون من جهة كونه غنيا قادرا على السداد أو غير قادر على السداد. نعم. أو حق من صداق أو غيره. حق من صداق أو غيره. هناك مسائل أخرى تلتحق بمسائل الدين، منها لو أن رجلا جاء وغصبك أرضك، فعندك مزرعة وهذه المزرعة فيها حبوب وفيها ثمار وفيها زهور، فهي من جنس مال من جنس الأموال التي تجب فيها الزكاة. هذه المزرعة التي لك فرضنا أن شخصا اغتصبها منك وأخذها منك قهرا، فهذا يدخل تحت قول المصنف حق على غيره، فيكون قوله كالصداق مثال، فيدخل بذلك من المقصود. فلو أن إنسانا اغتصب منك أرضا زراعية فيها نخل أو فيها حب، أو اغتصب منك ذهبا أو فضة أخذها منك، أخذ منك 100,000 اغتصبها منك، أو شخص سرق منك مالا وعرفته وتبين أنه سرق منك هذا المال، فلا يخلو من حالتين. إن كان هذا الغاصب تستطيع أن تنتزع حقك منه بدين وشهود وقضاء، فحينئذ يجب عليك أن تزكي هذا المال، وزكاة المال واجبة عليك. وإن كنت لا تستطيع أن تأخذ حقه أو تخشى ضررا أعظم وأنت في حكم المكره وانطبقت عليك شروط الإكراه، سقطت عنك الزكاة حتى إذا ملكت هذا المال زكيته لسنة واحدة، حتى إذا رجع إليك المال زكيته لسنة واحدة. وهكذا يسري الحكم لبقية الأموال من ذهب وفضة وحلي إذا غصبت. ألحق بعض العلماء بهذه المسائل مسألة لطيفة، وهي لو أن إنسانا كانت عنده 100,000 فأراد أن يخبئها في مكان، أخذ 100,000 وخبأها في مكان ثم نسي المكان الذي خبأ فيه 100,000، فهذا مال وهو ملك له، ولكن هذا المال لا يستطيع أن يصل إليه ولا يستطيع أن ينتهي إلى مكانه. فبعض العلماء يقول إن نسي مكانه ألزم بزكاته ووجب عليه زكاة كل سنة، لأنه فرط على نفسه وقصر، وهذا التفريط لا يضيع حق الفقراء والمساكين، والأصل أنها واجبة عليه. وقال بعض العلماء لا، لأن هذا خلاف الشرع لما فيه من الحرج والمشقة وتكليف الإنسان ما لا يطيق، فقد لا تكون عنده إلا هذه 100,000. والمال وإن كان ماله لكنه في حكم مفقود، ألا ترى من غصب على ماله ومن كان ماله على محسن لا يستطيع سداد؟ قالوا الناس في الحكم بل أشد منه ضرورة وأعظم منه بلية، لأنه إذا كان ماله على نبيه فقير يرد أن يجده، ولكن هذا ربما استغرقه استنكحه النسيان إلى درجة لا يستطيع أن يتذكر، فقالوا إنه لا تجب عليه الزكاة، والنفس تميل إلى أنه لا تجب عليه الزكاة. فإن تذكر المكان ولو بعد سنوات زكى لسنة واحدة، لو تذكر المال وعثر على ماله ولو بعد سنوات وجبت عليه زكاة سنة واحدة. نعم. على مليء أو غيره. المصنف اختار هذا، قال على مليء أو غيره. نعم. أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. أثر عن علي بعض الروايات ما يفهم من هذا أن الدين لا تجب عليك الزكاة إلا عند قرض، ولا يفصلون التفصيل الذي ذكرناه، لا يفرقون بين المليء ولا غير المليء، ويقولون إن هذا المال يعتبر كمال غيرك والغير سيزكيه فلا تزكيها أنت حتى لا يزكي المال مرتين، وحينئذ قالوا لا تزكي إلا إذا قبضته، فإذا قبضته وجبت عليك زكاة سنة واحدة. والصحيح ما ذكرناه من التفصيل، لأن فقه المثل يدور حول كون المال في يدك وفي حكم المال الذي في يدك وبين كونه في يد الغير وفي حكم المال الذي للغير، وعلى هذا يكون التفصيل الذي اخترناه هو الأقرب والأولى بالصواب إن شاء الله تعالى. نعم. ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. ولا زكاة بعد أن بينا حكم مالك إذا دينك إذا كان على الغير، إذا كان لك على الغير دين، يرد السؤال بالعكس، إذا كان للغير عليك دين وكنت مديونا للغير، شخص له تجارة وهذه التجارة دين فيها دين للغير، فلا يخلو إما أن يستغرق دين الغير جميع التجارة فتسقط عنه الزكاة. إذا استغرق الدين جميع التجارة فالتجارة ملك للغير وليست ملكا له فتسقط عنه، لأنه لا يملك لأنه مال للغير. وقال بعض العلماء هذا مذهب الجمهور أن الدين يسقطها، وأثر عن عثمان رضي الله عنه يدل على ذلك حينما كان يفرض للناس أعطياته إذا حل أجلها، أثر عنه ذلك وكان يقول هذا شهر الزكاة زكاتكم من كان له دين ويسقطه رضي الله عنه، وكان يعتبر الدين مسقطا للزكاة عن المال. وقال بعض العلماء هم مذهب الجمهور، وقال بعض العلماء الدين لا يسقط الزكاة، لأن هذا الرجل الذي له مال وهذا المال ملك للغير يخير بين أمرين، إما أن يسدد الناس حقوقهم وإما أن يزكي. أما أن يبقى المال عنده لا هو زكى وأعطى الفقراء حقوقهم من المال ولا هو سدد أصحاب الأموال فإنه حينئذ يكون ظلما، وهذا الظلم يقع على الفقراء والأصل وجوب الزكاة. وفي الحقيقة ما السبيل إلى هذا القول؟ ولا شك أن الإنسان الذي عليه دين إما أن يوفي الناس ديونهم وإما أن يؤدي زكاته، فما السبيل إلى هذا القول الذي اختاره بعض العلماء رحمة الله عليهم من أن الدين لا يسقط الزكاة؟ نعم. ولو كان المال ظاهرا، ولو كان المال ظاهرا، طبعا الأموال العلماء رحمة الله عليهم الفقهاء يقسمون الأموال إلى قسمين، أموال ظاهرة وأموال باطنة. الأموال الظاهرة عندهم في الزروع والثمار، في الزروع والدواب والمواشي نحوها والعقارات ونحوها من المنقولات الأخرى، وهي في المسمونات، تكون في المسمونات. وأما الأموال الباطنة فهي في الذهب والفضة، فيسمون الأول ظاهر ويسمون الثاني باطنا، يسمون الأول ظاهرا وهو الزروع والمواشي والعقارات والأراضي والدور، كل ذلك يسمونه أموالا ظاهرة. وأما بالنسبة للأموال الباطنة فهي كالذهب والفضة، لذلك هي خفية والناس يتمنون عليها. يعني حينما يأتي الشخص يكون عنده 100,000 قد لا تستطيع أن تفرض عليه الزكاة لأن ماله خفيف، لكن إذا كانت له عقارات هذا مكشوف أمام الناس ومعلوم أنه يملك عقارات، وهكذا إذا كانت له بقالات ومحلات تجارية هذه أموال ظاهرة مكشوفة أمام الناس، ولكن الذهب والفضة يكون باطنا خفيا عن الناس، ولذلك قالوا الأول ظاهر وقالوا الثاني باطن وقالوا في الثاني باطن. نعم. وكفارة كدين، وكفارة كدين هذا حقيقة نوع من التسلسل في الأفكار والترتيب المنطقي، بعد أن بين لنا رحمه الله الحكم في حقوق العباد، إذا كان للإنسان على الإنسان دين هو يختار رحمة الله عليه ماذا إليه جماهير العلماء من أن الدين يسقط الزكاة. طيب هذا إذا كان لمخلوق، فما الحكم إذا كانت دين لخالقه؟ القول الذي اختاره المصنف رحمة الله عليه أن الرجل لو كانت عنده 100,000 وهي مال للغير ودين للغير يستحقه عليه لا تجب الزكاة. فيرد السؤال لو كان عندك 1,000 ريال وهذه 1,000 ريال عليك ديون لله عز وجل فيه، أو عندك 5,000 ريال وعليك دين لله من عتق رقبة في كفارة قتل، أو عتق رقبة في كفارة جماعة في نهاية رمضان أو في ظهار، الرقبة قيمتها 5,000 ريال وأنت تملك 5,000 ريال فعليك دين لله عز وجل. إن جئنا نقول إن الديون تسقط الزكاة عن الأموال فقال رحمه الله دين الله ودين المخلوق سواء، فمن كان عليه دين للمخلوق يسقط به المال بحيث يستغرق المال كله أو ينزل به المال عن الحد الواجب، فحينئذ يقولون لا زكاة عليه لا تجب عليه الزكاة. ففي حماله ما لو كانت عنده 5,000 وعليه حد رقبة 5,000 ريال، فحينئذ نقول هذا المال وإن كان مما تجب فيه الزكاة لكنه مستغرق لحق لله عز وجل. قالوا نقيس حق الله على حق المخلوق، فكما أسقطنا الدين بحق المخلوق أسقطنا الزكاة بحق المخلوق وهو الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فدين الله أحق أن يقضى، وفي الصحيح ودين الله أحق بالوفاء. قالوا فمن كانت عليه كفارات مجتمعة أو متفرقة تستغرق بحقها من المال والنقد النفاق وتستغرق أمواله كلها فلا زكاة عليه. مثل ما ذكرنا عنده 5000 وعليه 10 رقم، أو عنده 5000 والرقبة قيمتها مثلا قيمتها 2500 وعليه رقبتان تسقط عنه الزكاة، أو مثلا عليه 10 رقبة كفارة وعليه فدية، أو عليه شاة جبرانا بواجب في حد فوته أو ضيعه، فحينئذ إذا جمعنا هذه الأشياء الواجب عليه في واجبات حد وجمعنا مال رقبة من مال استغرق 7000 ريال وعنده 7000 ريال أو عنده 5000 ريال وهي دون المبلغ المستحق عليه فلا زكاة عليه. هذا على القول الذي ذكرناه بأن الديون تسقط الأموال، وقد ذكرنا ما هو راجح في هذه المسألة. وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. وإن ملك نصابا صغارا، الصغار تستخلف من الغنم، فمعلوم أن الحكم في الشرع إذا أوجب الشرع الشاة مثل الأضحية مثل الهدي يشترك سنا معينا، الثني من الماعز والجزع من الضأن. فلو فرضنا أنك ملكت شياها دون القدر الذي يقتد به وهي الصغار، فعددها جد إذا جمعتها هذه الصغار وهو الذي يسمى بالجفرة، لو أن أنت عنده جفار فهي 40 جفرة، فإنه تجب عليه الزكاة منذ أن ملكها، منذ أن ملك الصغار، ولا يقال أن هذه الصغار دون الحد الواجب ولا تجب على الزكاة، بل تجب عليه فيها الزكاة. وإن نقص المصاب ببعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا ضرار من الزكاة انقطع الحول. عندك نصاب، وهذا النصاب من إبل أو بقر أو غنم أو ذهب أو فضة، هذا النصاب حال الحول وقبل تمام الحول غيرته أو بدلته أو أنفقت منه فنقص. هذه المسألة يحتاج إلى بحثها، ما مناسبة هذه المسألة لما مضى حتى نعرف ترتيب علماء الأفكار. الأصل في هذه المسائل التي نبحثها أنه تجب عليك الزكاة وأسقطها لحقوق الله عز وجل، فكأنه يبحث متى تجب وتسقط، فأنت في فائدة وجوب الزكاة عليه وسقوطها للسبب مثل ما ذكرنا بديون أو حقوق. ففي حكم ذلك لو كان عندك أن العوض والنقص اعتراك بحكم الشرع، فعندك نصاب وقبل تمام الحول نقص هذا النصاب، فلو فرضا كانت عنده 40 شاة، هذه 40 من الشياة مضى عليها ما هو يعني كان بداية ملحك لها في 1 من شهر محرم، فأنت تستقبل بها حولا كاملا، جئت في الحجة قبل تمام الحجة ودخولك في المحرم حتى تجب عليك الزكاة ماتت من هذه 40 شاة، أو ذبحت لبيت منها شاة، أو جعت منها شاة وشاتين أو 3، حينئذ نقصت عن النصاب، فتستقبل الحول من جديد إذا ملكت شاة أخرى وتنتظر إلى أن يتم النصاب من جديد، ولو قبل حولان الحول بيوم واحد، لو قبل حولان الحول بيوم واحد في يوم 29 من ذي الحجة جاءك ضيف ونزل بك ضيف وذبحت له الشاة، فحينئذ يعتبر هذا المال قد خرج عن حكم الزكاة ولا تجب عليك فيه الزكاة، وتستقبل ولو بعد 20 سنة ملكت الشاة فأصبحت هذه الأشياء 40 شاة تبتدئ منذ الملكية وتستقبل حولا جديدا بالملكية، وحينئذ لا إشكال. هذه حال أن ينقص المال عن الزكاة، لكن يشترط في هذا النقص أن لا يكون حيلة على الشرع، والحيلة على الشرع الفرار من الزكاة ومن حق السائل والمحروم الذي أوجب الله عليك في زكاتك في مالك زكاة له. فلو أن إنسانا عنده مثلا 121 شاة، الواجب عليه شاتان، وقبل أن يأتيه المصدق بيوم إحلال في إعطاء هذه الشاة لشخص، فحينئذ أعطى شخصا مثلا 121 شاة فيها بعض الثياب صغير السن كالجفرة مثلا، فهو من الحيلة بدل أن يدفع للمصدق شاتين بالسن المعتبرة وهو الثني من المعز والجذع من الضأن، عليه جذعة من الضأن أو عليه ثني من المعز شاتان منها، إن كان ضأنا فلا إشكال، إن كانت من المائز فمائز، فلو أنها من المائز فقال بدل أن أعطي شاتين من الثمن من المائز فإنني آخذ هذه الزحفة وأهديها لجاري، فأهدأها لجاري قبل مجيئي المصبق. فهذه الحيلة لا تسقط حق الله عز وجل في ماله، ويجب عليه أن يؤدي شاتين ولو كان الغنم دون النصاب المعتبر للشاة، ولو أعطى ثلاثة جحرات مثلا فانتقص عن قدر الشاتين وجبت عليه شاتان. لماذا؟ لأنه احتال على الشر ومعامل بنصيب قصده، كمن طلق امرأته وهو في مرض الموت ظلما لها حتى يحرمها من حق الله، فهذا ظالم للمساكين قاطب حرمانهم من حق الله. كيف تثبت عليه؟ فقول الأصل وجوب الشاتين عليه، الأصل وجوب الشاتين عليه، ولكنه فر عن هذا الأصل بغير عذر شرعي، فكونه أعطى أو لم يعطي عندنا على حد سواء، لأن إعطاءه استياسا على الشرع وظلم للناس، ولا يمكن للشرع أن يأذن بهذا الظلم، لأنك تقول سقطت عنه الزكاة فقد أذنت بالظلم، وأجبت له أن يضيع حق الفقراء، وحينئذ خالفت مقصود الشرع. ولذلك يقولون يجب عليه أن يؤدي الشاتين، ولو احتال في هذه الحيلة فوجودها وعدمها على حد سواء فيعامل بنقيض قصده. فمن طلق امرأته في مرض الموت فإن هذا التطليق لا يؤثر وترثه وتكون وارثة له، لأنه قصد حرمانها من حقها. ما الدليل على أن الشرع يعامل المحتال بنقيض قصده؟ القاتل مثلا والعياذ بالله، لو أن إنسانا رأى أباه يملك مالا كثيرا كمن يملك الملايين مثلا، فحبه للدنيا أغراء أن يقتل أباه بحيث هنا ما عند أبيه من التركة والمال، فإذا أقدم على قتله أو كان ابنا له عنده مثلا أموال كثيرة فأقدم الأب على قتل ابنه، فإن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به لتهمة لشبهة الأدب، وهذه مسألة ستأتي إن شاء الله في كتاب القصاص. فطبعا يمتنع قتل الوالد لأبيه وقتل الوالد لابنه، فحينئذ إذا قتله وهو يريد الميراث منه فإن الشرع لا يورث القاتل، لا يرث القاتل المقتول، الشرع لا يورث كما هو نص السنة، لا يرث القاتل المقتول، فحينئذ عومل بنقيض قتله. إذا لو فتح للناس أن القاتل يرث فإن الإنسان يقدم على قتل قريب وهو يعلم أن ورثته لا يكفلون، فإن إذا قد يقتل أباه وهو يعلم أن بقية الإخوان سيتنازلون لأنهم لا يرضون أن يفجعوا بأبيهم وأخيهم، فسيتنازلوا على القصاص، فإذا تنازلوا على القصاص فإنه سيرث. ولذلك سد الشر هذا الباب من الذرائع المفضية إلى هذه الذريعة المفضية إلى سفك الدماء والوصول إلى الأموال بهذه الحيل، ونهى عن توريث القاتل من قتله، وبناء ذلك لا يرث القاتل المقتول. لماذا معاملة له من قبل القصد؟ قال العلماء فهم من هذا من قصد قصدا محرما فإنه يعامل بنقيض قصده، ولذلك قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده موافقا لقصده لا مخالفا. فإذا كان قد أعطاه الله 121 شاة ويسرها له فقصد الشارع أن يعطي المسكين حقه من الشاتين، فإذا جاء يخالف قصد الشارع بنية منكرة وجحود لنعمة الله عليه وإضرار للفقراء والضعفاء عمل بنقيض قصده، فأوجبنا عليه الشاتين مع أن ماله في الصورة ليس بمال الشاتين وإنما هو مال الشاة الواحدة. هذا بالنسبة لما يتعلق بمسألة المعاملة بنقيض القصد. أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع عن حوله. أبدله، من بدل ماله عندك غنم أو بقر أو إبل هذه من أموال الزكاة، أو عندك ذهب وفضة، ذهب أو فضة هذه من أموال الزكاة، فمن بدل ماله الذي هو من أموال الزكاة لا يخلو من حالتين، من يبدله بجنسه مع اتفاق النوع، كأن يكون مثلا عنده إبل فأبدلها بإبل، كأن يكون مثلا عنده عراق فأبدلها ببختية، لأن الإبل العراق لها باب واحد والبختية التي لها سنامان، فأبدل الإبل بالإبل، حينئذ لا إشكال الجنس واحد، هذا الجنس نفس الجنس، فإذا أبدل الإبل بالإبل فحينئذ يبقى الحكم واحدا، يبقى الحكم واحدا لأن الجنس واحد، فكأن المال لم يختلف. حالة ثانية أن يبدله بغير جنسه، كأن يكون عنده أموال ذهب سيولة ذهب وفضة، ثم هذا الذهب والفضة يدخله يشتري به مثلا عقارا لكي يتاجر به، فحينئذ نقول يستأنف الحول من شراء هذا العقار، يستأنف الحول من شراء، لأنه خرج عن كونه دابا وفضة إلى كونه عقارا، وخرج عن زكاة الأثمان إلى زكاة عروض التجارة، فحينئذ يستأنف الحول من جديد، لكن بشرط أن لا يكون قاصدا الحيل على الزكاة مثل ما ذكرنا. فإن قصد اشتيال على الزكاة كإنسان يكون عندهم مليون فيشتري بها بيتا قبل تمام الحول حتى يفرغ من زكاتها، ثم يبيع هذا البيت مثلا، يشتري البيت وهو واثق أن البيت يأتي بقيمته ولا يتغير الحال ولا يأخذ الربح ولا النماء، ثم يبيعه بنفس القيمة، أو يشتري وهو يعلم أنه سيخسر ولكنه يقارن بين خسارته بهذا الشراء وخسارته بالزكاة، فيرى أن خسارته بالزكاة أعظم من خسارته بالشراء، فيشتري ويبيع اليوم يومين، فحينئذ نقول هذا الشراء لاغي وهذا التبديل لاغي، وعليه أن يبقى على الحول الأصلي، وهذا معاملة له بنقيض قصده. إذا لابد للفقيه والمفتي أن ينظر إلى قصده وأن يعلم ما يريد من هذا التبديل، فإن كان تبديله بريئا ليس خروجا من الزكاة فإنه حينئذ يؤثر إذا كان من غير جنسه، وإن كان من جنسه فإن المال مال واحد وتجب عليه الزكاة. نعم. وإن أبدله بجنسه بنى على حوله. بنى على حوله على حول الأصل. نعم. وتجب الزكاة في عين المال. وتجب الزكاة في عين المال، هذه مسألة خلافية. الزكاة هل أوجبها الله في الأموال بعينها أم أوجبها في ذمتك؟ إما أن تقول الزكاة واجبة في ذمة الناس متعلقة بالمكلفين، أو تقول الزكاة واجبة في أموال الناس. فللعلماء وجهان، اختار المصنف رحمه الله مذهب من يقول الزكاة واجبة في عين الناس، الزكاة واجبة في عين الناس لقوله عليه الصلاة والسلام في 40 شاة شافا، في كل 40 شاة شافا، فإنه جعل في الظرفية، وقال تعالى وفي أموال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، في أموالهم فجعل حق في عين المال. منهم من قال حق في الذمة، ما الفرق بين قولك في عين المال وبين قولك في الذمة؟ هذا تترتب عليه فوائد، من أوصفها لو أن رجلا امتنع من أداء الزكاة في الغنم عنده 40 شاة، من عنده 40 شاة كم تجب عليه؟ تجب عليه شاة واحد، فامتنع السنة الأولى وامتنع السنة الثانية وامتنع السنة الثالثة، ثم تاب إلى الله وأراد أن يزكي. فإن قلت الزكاة في عين المال حينئذ يكون الواجب عليه شاة واحدة، الواجب عليه شاة واحدة. لماذا؟ لأنها لما كانت في عين المال وجبت عليه شاة واحدة في السنة الأولى، فأصبح عين هذه الشاة محبسا ودينا عليه، فأصبح الذي عنده 39 شاة، وإنما تجب الزكاة إذا كان الذي عنده 40 شاة والذي عنده 39، فتعلقت الزكاة بعين ماله وأصبحت هذه الشاة دينا عليه لا يملكها. فإذا جاءت السنة الثانية جاءت وعنده 39 وليس عنده 40، فحينئذ يكون مستحقا له زكاة سنة واحدة، ولو جلس على هذه الوتيرة 10 سنوات فالواجب شاة واحد. أما لو قلت متعلقة بذمته فحينئذ تجب عليه 3 أشياء، الشاة الأولى للسنة الأولى وهي دين في ذمته وقد ملك 40، فجاءت السنة الثانية وقد ملك 40 فعليه شاة ثانية، ثم جاءت السنة الثالثة وعليه شاة ثالثة، فأصبح الواجب عليه 3 أشياء. هذا يتفرع على مسألة الحلي، إذا قلنا على المرأة في حليها الزكاة، فإذا كان مثلا الحلي يبلغ الغرامات التي تجب فيها الزكاة، ففي السنة الأولى يبلغ حد الغرام كما سنبين إن شاء الله، فالسنة الأولى مثلا 90 غرام مثلا على أحد الأقوال 90 غرام، 90 غرام وجب عليها 24، فإن قلنا يتعلق هذا بعين مالها هو الحلي، فإن إذا امتنعت السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة فالواجب عليها زكاة سنة واحدة، لأنها لما وجب عليها 24 غرام انتقص الغرام عن الحد الواجب، وحينئذ تكون في السنة الثانية غير مطالبة بالزكاة، والسنة الثالثة غير مطالبة، والرابعة والخامسة، فإن تابت إلى الله وجبت عليها زكاة سنة واحدة. هذا إذا تعلق الحق بعين المال. أما لو تعلق حق الزكاة بذمة مالك المال

قالوا فقد نزل النبي صلى الله عليه وسلم صيام النذر الذي تعلق بذمة الميتة وهي أم السائلة منزلة الدين، فإذا كان الصوم أعني صوم النذر صار دينا بوجوده على المكلفة، كذلك الزكاة صارت دينا على المكلفة بوجودها والمكلف بتعلق ذمتها بهذا الحق. وبناء على ذلك فلو مات والعياذ بالله لم يؤدي الزكاة مقصرا في ذلك أو غير مقصر فإنها تعتبر دينا في ماله، ويخرج هذا الدين من ماله ولو تكرر لسنوات عديدة. وكذلك أيضا من أهل العلم من قال إن الزكاة لا تبقى متعلقة بذمة الميت، بمعنى أنه لا يطالب الورثة بإخراجها من التركة، والتركة قد صارت إلى ملكية الورثة فهم الذين ملكوها بمجرد مرضه للموت، ولذلك لا يتصرف إلا في حدود الثلث. وعلى هذا القول قالوا لو فتحنا هذا الباب لأصبح ذريعة للإضرار بالورثة، وهذا يقول به بعض أئمة السلف ويختار الإمام عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة أنه لو فتح هذا الباب لأضر بالورثة، فأصبح كل رجل يؤخر زكاة ماله حتى إذا دارت عليه الوفاة فإن ماله قد يستحق بكماله لسداد ديون الزكاة عليه. والأصل يقتضي رجحان قول الجمهور الذين يقولون إنها متعلقة بالمال. ومن أهل العلم من فرق فقال إذا فرق فإنه تجب الزكاة على ماله وتؤخذ من تركته، وإذا لم يفرق فإنه لا تؤخذ من التركة ولا يطالب به الورثة، والأول أقوى. أسلمكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل هل تجب الزكاة في المعادن الأخرى غير الذهب والفضة كالألماس والأحجار الكريمة أسلمكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الحلي من الذهب والفضة فيه الزكاة على صح أقوال العلماء، فإن اجتمع حلي المرأة على ألماس وعلى جواهر أخرى فإنه لا تجب عليها الزكاة فيه، وبناء على ذلك يقولون يختص الحلي بالذهب والفضة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته. وأما بالنسبة للألماس والياقوت والمرجان واللؤلؤ فهذه إن عرضها للبيع وكانت من عروض التجارة وجبت الزكاة في قيمتها، أما لو تحلت فيها المرأة أو كان عقيقا في نصف خاتم ونحو ذلك فإنه لا تجب على من ملكه الزكاة إذا اتخذه للبس وحلي، والله تعالى أعلم. أسلمكم الله. فضيلة الشيخ، من كانت عنده أرض يتربص بها السوق وينوي بيعها فهل عليه فيها زكاة؟ أسلمكم الله. هذه المسألة وهي مسألة عروض التجارة إذا كانت من العقارات، عندك بيت أو أرض أو مزرعة عرضتها للبيع السنوات ولم تبعها إلا بعد 10 سنوات، فهل الواجب عليك أن تؤدي زكاتها في كل سنة أم الواجب عليك أن تؤدي زكاة سنة واحدة؟ للعلماء قولان في هذه المسألة. فقال بعض العلماء الواجب عليك أن تؤدي زكاة سنة واحدة وتنتظر حتى تبيعها، فإذا بعت الأرض أو بعت المزرعة أو بعت الدار وجبت عليك زكاة سنة واحدة. وبهذا قال سعيد بن المسيب وكذلك عروة بن الزبير وخالد بن زيد وكذلك أبو بكر عبد الرحمن المختومي، وكذلك أيضا قال به القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، فهو مذهب الأئمة السبعة وفقهاء المدينة السبعة، واختاره الإمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس وهو إحدى روايتين، والوجه أيضا عند الشافعية يقول إنه تسقط الزكاة عنه وتجب عليه سنة واحدة. وهذا هو أصح أقوال العلماء أن ما عرضته للبيع من بيوت أو عقارات أراضين ومخططات وزراعات كل ذلك لا تجب عليك الزكاة إلا عند البيع، فتزكيها لسنة واحدة ولو مضت عليك سنوات وأنت عارض لها على البيع، فالله تعالى أعلم. يقول إنه ليس مالكا للمال أصلا ولم يثبت ملكه للمال إلا بالبيع، فإنه ربما عرضتها للبيع 3 سنوات ثم عدلت عن البيع إلى الملكية والقنية، ولذلك قال إنه لا تجب عليك الزكاة، ثم أنك ربما كما هو موجود الآن ربما يكون قيمة العقار الآن 100,000، ثم في السنة الثانية 100,000، والثالثة 100,000، والرابعة 11 سنوات وقيمته 100,000، ثم ينزل هذا العقار حتى يباع 5,000، وقد يباع 10,000، فتزكي طيلة هذه السنوات ثم تبيع ولا يبلغ قيمة بيعك من زكيت. وهذا موجود خاصة الآن، ربما كان المكان مرغوبا لسبب، ثم إن شاء الله عز وجل لأمر أو لآخر يصبح هذا المكان كأنه لا قيمة له، فبدل أن كانت له مئات الألوف ولربما تكون له الملايين يصبح لا قيمة له. ولذلك قالوا إنه لا يزكي إلا عند بيعه، لأنه لما باع حققت ملكيته للأرض وأصبح هذا المال أشبه بالديون وأشبه بالمال غير الموجود حتى يتحقق من بيعه. ولأن نيته غير ثابتة، إذ لو طرأ عليه طارئ بالسكنى والقنية ونحو ذلك فإنه سيسكر ويقتني ويخرج عن كونه متاجرا، والله تعالى. فضيلة الشيخ، ما حكم الدين الذي لم يسمى له أجل بل ترك أمره إلى المدين متى شاء سدد؟ هل تجب زكاته أم لا؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا كان الدين لا أجل له فإنه ينظر في صاحبه، فإن كان قادرا على السداد فإنه يجب أو يحتسب وجوبه منذ قدرته على السداد، ويفصل فيه كما فصل في المني. وأما إذا بقي عاجزا عن السداد لسنوات طويلة فلا زكاة عليه حتى يسدده، وإذا سدده زكاه بسنة واحدة، والله تعالى. أفادكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: والدي ووالدتي لهما غنم تبلغ بمجموعها النصاف، ولكن كل واحد يطعم غنمه على حدة ويبيت في حظائر متجاورة، فهل عليهما زكاة كل على حدة أم بمجموعهما؟ أفادكم الله. هذه المسألة وهي مسألة الشركة في بهيمة الأنعام، فشرط اعتبار المالين مالا واحدا أن يكون مرحهما واحدا ومرعاهما واحدا وفحلهما واحدا، فإذا كان الأمر كذلك فإنه تجب الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين مشترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الزكاة. فإذا كان المال على هذه الصفة فإنه تجب فيه زكاة المال الواحد. إذا كان المرعى واحدا والفحل واحدا والمراء واحدا فإنه تجب عليهما زكاة المال الواحد. فلو ملك أحدهما 20 شاة وملك الآخر 20 شاة وجبت عليهما شاة واحد يدفعها أحدهما، ثم نقدر قيمة هذه الشاة ويجب على الآخر أن يدفع نصف قيمتها. فلو أن هذه الشاة أخذت من أحد الشريكين وقيمتها 500 ريال، فإننا نوجب على الشريك الثاني أن يدفع له 250 ريالا وقس على هذا. وأما إذا كان مرعاهما مختلفا أو كان لكل واحد منهما حظيرة ومرعاهما مختلفا أو كانت من المألوفة كما ورد في السؤال، فإنه لا تجب زكاتهما وليس بمال واحد، وإنما هما مالان مختلفان، والله تعالى أعلم. أفادكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لقد استدان مني أحد الناس مبلغا وقدره 20,000، وهو يقسط علي المبلغ كل شهر مقدار 900، فهل في هذا زكاة لهذا المال؟ أفادكم الله. إذا مضى على هذا الدين سنة كاملة وحل أجل مطالبته، فحينئذ تنظر إلى كل قسط وتزكيه على حدة، وتجب عليك زكاة كل قسط منفردا فتؤديه لسنة واحدة، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لو أن لي عند شخص المال ثم إني أبرأته منه بسبب عجزه عن السداد في ذلك الوقت، ثم إن الله من عليه بالمال وأصبح غنيا، فهل لي أن أطالبه به الآن؟ وما حكم ذلك؟ وهل له أن يرفض السداد؟ أسابكم الله. إذا سامحت أحدا في الدين فقد وهبته المال. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس لنا مثل السوء، العائد فيه بدي كالكلب يقيء ثم يأكل قيئة، مضى أجرك على الله واحتسب ثوابك عند الله، ولا تفسد عليك آخرتك بدنياك، والله تعالى أعلم. أفادكم الله. فضيلة الشيخ، ما عقوبة تارك الزكاة يوم القيامة؟ أفادكم الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها لقصحت له صفائح من نار يقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيد عليها فأحميت في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة أو إلى النار. وما من صاحب ابنه لا يؤدي زكاتها إلا بطش لها بقاء قرقر لا يحفد منها فصيلة يجدها أوفر ما تكون تطأه بأخشافها وتعظه بأنيابها كلما مر عليه أخراها أعيد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم ذكر ذلك في الغنم، فهذه هي عقوبته في الآخرة. وأما عقوبته في الدنيا فمحق البركة من الأموال وسوء العاقبة والمآل، ومن ضيع حق الله ضيعه الله كما ضيع حقه. ولينتظر كل من ضيع أمانة الله وحقه في الزكاة عقوبة عاجلة في نفسه أو في ماله أو في أهله وولده، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، ما معنى قولكم إن الله تعبدنا بغلبة الظن؟ أسابكم الله. تعبدنا بمعنى أن الشرع جعل غالب الظن محكوما به، وقد قرر ذلك العلماء. ومن أنفس ما كتب في ذلك كتاب الإمام العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام ومصالح الأنام، قال إن الشريعة بنيت على غالب الظن في كثير من المسائل. والدليل على هذا أمور. أولا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد. فالقاضي يقضي في الدماء ويقضي في الأعراض ويقضي في الفروج ويقضي في غيرها من حقوق الناس بشاهدين، مع أن هذين الشاهدين ربما نسيا وربما أخطأ وربما توهم وربما كذب، والعياذ بالله وجواب. فقد يستباح دم الرجل إذا شهد شاهدان عدلان أنه قتل فلانا، فإذا شهد الشاهدان أنه قتل فإنه حينئذ يستباح دم المشهود عليه ويحكم بالقصاص وتثبت حقوق القتل سواء بسواء كما الرؤية أو كما الأقر، مع أن هذين الشاهدين ربما أخطأ وربما دلس وكذب، ومع ذلك نحكم بشهادتهما لغلبة الظن أنه لما زكيا وعرفت أمانتهما وعدالتهما أنهما صادقان، فغلب على ظن صدقهما وحكمنا بذلك. هذا بالنسبة لحقوق العباد مع العباد. تعبدنا بغلبة الظن فيما بيننا وبينه سبحانه وتعالى، فنحن نحكم بدخول شهر رمضان وخروج شهر رمضان، فنبني عبادة وركنا من أركان الإسلام، وكذلك حج الناس بشهادة الشهود على الهلال، مع أنه ربما كذب الشهود وربما أخطأ وربما توهم، ومع ذلك تحكم بعبادته. ومع هذا تدين الله عز وجل وتتعبد الله عز وجل بغالب ظنك، مع أنه يحتمل أنه ما أخطأ. تسمع المؤذن يؤذن لصلاة الفجر فتمسك عن صيامك، وتسمعه يؤذن لأذان المغرب فتفطر من صيامك، وتعتد بذلك في عبادة هي ركن من أركان دينك، ومع ذلك يحتمل أن المؤذن أخطأ، ويحتمل أنه لم يصد الحقيقة في كون الشمس غربت أو كون النهار قد طلع. ومع هذا جعل الله ذلك عبادة في الصلاة، وجعله عبادة أيضا في الزكاة في غلبة الظن، فإن الإنسان يبني على غالب ظنه في الزكوات. فإن الإنسان إذا غلب على ظنه ملكيته لمال، بنى على غلبة الظن في ملكية المال، وبنى على غلبة الظن في الحول، وكل ذلك مما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به في زكاته. كذلك أيضا في صومه، ويبني على غلبة الظن في حده، وقس على ذلك مما لا يحصى كثر. فلو تعبد الله باليقين لحصل على الناس من الحرج ما الله به عليه. فأنت حينما تخرج من بيتك للصلاة وأنت على طهارة، فإنه ربما جلست ساعة فيما بين طهارتك وبين الصلاة، ولكن لا تتأكد ولا تتحقق يقينا أنك لم تحدث، فلربما خلال الساعة خرج منك شيء، لكن غالب الظن أنك على طهارة وأن طهارتك باقية، فتحكم بكونك متطهرا وتستبيح الوقوف بين يدي الله عز وجل بغالب ظنك. وقس على هذا من الأحكام والمثل، فإن الإنسان مثلا لو قال لامرأته أنت طالق، قال لها كلمة من كلمات الطلاق، وهذه الكلمة اختلف العلماء فيها، فمنهم من يقول إنها طالق ومنهم من يقول إنها غير طالق، فلو ذهبت إلى عالم وفقيه معتد بفتوى ومعتد باجتهاده فأفتى كأنها امرأتك فقد جعل الله السماحة على لسانه، فتتعبد الله عز وجل بغالب ظنك لإصابة هذا المجتهد، مع أنه يحتمل أن يكون أخطأ وأنها ليست في مؤذنه وأنها قد حرمت عليه. فقف على ذلك من المسائل ما لا يسقى كفر. ولذلك يقول العز بن عبد السلام كلمة نفيسة، يقول رحمه الله: إن الشرع يبني على غلبة الظنون ولا يبني على ضعيف الظن، وغالب الظنون كالمحقق، ولو ذهبنا نعتبر الظنون الفاسدة لفسدت أحوال العباد في دين ودنياهم وآخرتهم. فمن رحمة الله عز وجل أن تعبدنا بهذا الغالب على الظن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.